قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام يعني بن يوسف عن ابن جريج قال: بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ابن عمر لقيه حزينا فسأله عن هذه الآية: ومن يعمل من الصالحات؟ قال: الفرائض. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوان عن سليمان يعني الأعمش عن مسلم يعني أبو الصخر عن مسروق قال: لما نزلت هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، قالت اليهود: نحن وأنتم سواء، حتى أنزل الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال: ففلجوا عليهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة ويعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال: جلس ناس من أهل الإيمان وأهل التوراة وأهل الإنجيل، قال: هؤلاء نحن أفضل، وقال: هؤلاء نحن أفضل. فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ثم خص الله أهل الإيمان فأنزل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا إسباط عن السدي قوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأبى أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح، وأبى أن يقبل الإسلام إلا بالإحسان. قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة. حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال: الجنة سجسج لا حر فيها ولا برد. قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: قال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، كتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، وديننا خير الأديان. فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا إسباط عن السدي قوله: ومن يعمل سوءا يجز به. ثم فضل الله المؤمنين عليهم يعني على أهل الكتاب، فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله: ممن أسلم وجهه لله وهو محسن يقول: من أخلص لله. وروي عن ربيع بن أنس مثل ذلك قوله تعالى: وجهه لله وهو محسن. ذكر عن يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: ممن أسلم وجهه لله؟ قال: من أخلص وجهه قال: دينه. قوله تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حنيفا حاجا. وروي عن الحسن والضحاك وعطية نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا قبيصة وعيسى بن جعفر قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد حنيفة قال: متبعا. وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عثمان بن صالح حدثنا باللهيعة عن أبي صخر عن محمد بن كعب حنيفا قال: الحنيف المستقيم. قال أبو صخر: عن عيسى بن جارية سمعته يقول مثله. الوجه الرابع حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: حنيفة يقول مخلصا. الوجه الخامس حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي قتيبة البصري يعني نعيم بن ثابت عن أبي قلابة قوله: حنيفة قال: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن بن معمر عن عبد الملك بن عمير عن خالد يعني بن ربعي عن ابن مسعود في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: إن الله اتخذ صاحبكم خليلا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عيسى بن حماد بن زغبة حدثنا رشدين عن أبي عبد الرحمن الحارثي عن عبد الله بن عبيد الله عن قتادة عن أنس قال: جعل الله الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه أجمعين. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إن كان خفقان قلبه ليسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا محمد يعني بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عاصم عن أبي راشد عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه فلم يجد أحدا، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، قال: يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله اتخذه خليلا. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذاك العبد أنت؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: فبما اتخذني ربي خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير قال قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يعني الفرائض التي فرضت في أمر النساء. ذكر عن قيس عن سالم عن سعيد قال كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض وكان له منها أولاد فأراد أن يطلقها وأن يتزوج فقالت لا تطلقني ودعني أقوم على ولدي وأقسم كل عشر إن شئت أو أكثر من ذلك أو أقسم كل عشر إن شئت أو أكثر من ذلك إن شئت فقال إن كان هذا يصلح فهو أحب إلي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال قد سمع الله ما تقول فإن شاء أجابك. قال وأنزل الله تعالى واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فافتاهم عما لم يسألوا عنه. قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله تعالى واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قال والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. حدثنا علي بن حسين الهسنجاني حدثنا عبد الحميد بن صالح حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كان أهل الجاهلية لا يورثون البلدان حتى يحتلموا فأنزل الله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن فأنزل الله الفرائض في أول سورة النساء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن قال كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا كانوا يقولون لا تغزون ولا تغنون أو قال لا تغنون خيرا ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا. قوله تعالى ما كتب لهن حدثنا سليمان بن داود بن نصير مولى عبد الله بن جعفر حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائد حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن قال الميراث. قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قال أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فتشركه في ماله ويعضلها ولا يتزوجها ولا يزوجها غيره. قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير قال قالت عائشة وقول الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبة فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا فإن كانت جميلة وهواها تزوجها وأكل مالها وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن فضل حدثنا سباط عن السدي قوله وترغبون أن تنكحوهن قال كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له ابنة عمياء وكانت ذميمة وكانت قد ورثت عن أبيها مالا وكان جابر بن عبد الله يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكان الناس في حجورهم جواري أيضا مثل ذلك فجعل جابر يسأل أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم فأنزل الله فيهم هذا. قوله تعالى والمستضعفين من الولدان حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس والمستضعفين من الولدان فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله تعالى ولا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا حدثنا سليمان بن داود بن نصير حدثنا سهيل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زايد حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك والمستضعفين من الولدان قال كانوا لا يورثون إلا الأكابر. قوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط. حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله بالقسط قال بالعدل. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط قال أمروا لليتيم بالقسط بالعدل. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا هشام عن ابن يوسف عن ابن شريج أخبرنا عبد الله بن كثير الداري عن سعيد بن جبير قوله أن تقوموا لليتامى بالقسط كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله أن تقوموا لليتامى بالقسط فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط والقسط أن يعطي كل ذي حق حقه منهم ذكرا كان أو أنثى الصغير بمنزلة الكبير. قوله تعالى وما تفعلوا من خير. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن المحكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وما تفعلوا من خير قال ما فعل ابن آدم من خير. قوله تعالى فإن الله كان به عليما. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة يعني قوله فإن الله كان به عليما قال محفوظ ذلك عند الله عالم به شاكر له وإنه لا شيء أشكر من الله ولا أجزى بخير من الله. قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. حدثنا يحيى بن يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل. ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما قال أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها ولعلها لا تكون لها ولد أو لا يكون لها ولد فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل فأنزلت هذه الآية في ذلك. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قيسا في قول الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال نزلت في أبي السنابل من بعكك أخي بني عبد الدار. قوله تعالى نشوزا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني البغض. حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال النشوز أن تحب فراقه وإن لم يهو في ذلك. قوله تعالى أو إعراضا. حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرنا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها نشوز المرء وإعراضه عن امرأته أن المرأة إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على مرأة من أثرة في القسم من نفسه وماله. قوله تعالى فلا جناح عليهما. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. قوله تعالى أن يصلح بينهما صلحا. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل. ونزلت هذه الآية فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار من الصلح الذي قال الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقد ذكر لي سعيد وسليمان أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فطلقها تطليقة واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر عليه الفتاة فناشدته الطلاق، فقال لها: ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. فقالت له: بل أستقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك، فكان ذلك صلحا، ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر على الأثرة فيما آثر به عليها. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو معاوية عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، قالت: هي المرأة عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها، فتقول: احبسني ولا تطلقني، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطية العوفي وعطاء بن أبي رباح والحسن ومكحول ومجاهد والحكم بن عتيبة نحو ذلك. قوله تعالى: والصلح خير. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والصلح خير، وهو التخير. قوله تعالى: وأحضرت. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا شيخ من الرازيين، حدثنا أبو هشام أصرم، حدثنا أبو سنان عن الضحاك قوله: وأحضرت الأنفس الشح، قال: ألزمت. قوله تعالى: الأنفس الشح. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن الوليد بن مهران، حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن سليمان يعني بن قرن عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعر عن علي في قوله: وأحضرت الأنفس الشح، قال: أحضرت المرأة الشح على زوجها من نفسه وماله. حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قوله: أحضرت الأنفس الشح، قال: المرأة تشح على مال زوجها وبنيه. قوله تعالى: الشح. حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي، حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وأحضرت الأنفس الشح منها ومنه. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا ومحمد بن عبد الله المخرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن سعيد بن جبير: وأحضرت الأنفس الشح، قال: في الأيام والنفقة. وروي عن عطاء قال: في النفقة. حدثنا أبو زرع، حدثنا الحسين بن الحسن بن عطية، حدثنا الفضيل يعني بن مرزوق عن عطية في قوله: وأحضرت الأنفس الشح، قال: في الجماع. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان في قوله: وأحضرت الأنفس الشح، قال: يريد أن يأخذ منها وتأبى أن تعطيه، يعني في الخلع. قوله تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا، الآية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: اتقوا، يعني المؤمنين، يحذرهم. قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في عائشة. وجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. يقول: لا تستطيعوا أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت. وروي عن الضحاك قال: في الشهوة والجماع. وروي عن عبيد السلماني والحسن قال: في الحب والجماع. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يحيى عن مبارك عن الحسن: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال: بقلبه وهواه، ولكن في القسمة. قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. حدثنا أبي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله: فلا تميلوا كل الميل، قال: بنفسه. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد: فلا تميلوا كل الميل، تعمد الإساءة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: فلا تميلوا كل الميل، يقول: يميل عليها ولا ينفق عليها ولا يقيم لها يوما. حدثنا علي بن حسين، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله: فلا تميلوا كل الميل، يقول: فلا تميل إلى التي تحب كل الميل، ولكن اعدل في قسمة الليالي والنهار والنفقة. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: فلا تميلوا كل الميل، يقول: لا تميل إلى الشابة كل الميل. قوله تعالى: فتذروها كالمعلقة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبانا الحسين بن واقد أنبانا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قوله: فتذروها كالمعلقة، قال: لا مطلقة ولا ذات بعل. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن والربيع بن أنس والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا الحسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قوله فتذروها كالمعلقة كالمسجونة المشحونة. قوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله وإن تصلحوا وتتقوا قال تصلحوا بين الناس. قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وإن يتفرقا قال الطلاق يغني الله كل من سعته. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الآية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا سويد بن سعيد الأنباري حدثنا محمد بن الحسين أنه كتب لسفيان الثوري فأملى عليه من أبي عبد الله إلى أبي فلان أما بعد فإني وصيك بتقوى الله فإنها وصية الله لخلقه. يقول الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إنك إن اتقيت الله كفاك الله ما أهمك وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. قوله تعالى وكان الله غنيا حميدا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو العنقزي عن أسباط عن السدي عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب أن الله غني يعني قال عن صدقاتكم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل في قول الله تعالى أن الله غني قال في سلطانه عما عندكم. قوله تعالى حميدا ذكر عبد الله بن هارون الأشعث. حدثنا إسحاق بن الحجاج حدثنا عبد الله بن هاشم عن بانا سيف عن أبي روق عن أيوب عن علي وكان الله غنيا حميدا أي قال متحمدا إلى خلقه. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل يا محمد لله الخلق كله والسماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس الآية. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد عن قتادة قوله إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قال قادر والله ربنا على ذلك أن يهلك من يشاء من خلقه ويأتي بآخرين من بعدهم. قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق قوله من كان يريد ثواب الدنيا أي من كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في الآخرة نؤته ما قسم له فيها من رزق ولا حظ له في الآخرة. قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وبه حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق سميع أي سميع ما تقولون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا باللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله كونوا قوامين بالقسط أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله قال لنزلت في النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يعني قوالين بالعدل. روي عن السدي نحو ذلك. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن زاحم أبو وهب عن بكير عن مقاتل قوله كونوا قوامين بالقسط قال قوامين بالشهادة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وهذا في الشهادة فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك أو والديك أو على ذوي قرابتك أو شرف قومك فإنما الشهادة لله وليست للناس وإن الله رضي بالعدل لنفسه والإقصاط والعدل ميزان الله في الأرض به يرد الله من الشديد على الضعيف ومن الكاذب على الصادق ومن المبطل على المحق وبالعدل يصدق الصادق ويكذب الكاذب ويرد المعتدي ويوبخه تبارك وتعالى وبالعدل صلح الناس يا ابن آدم. قوله تعالى بالقسط شهداء لله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله بالقسط شهداء لله يعني بالعدل، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولو على أنفسكم، وبه عن سعيد قوله ولو على أنفسكم يقول لو كان لأحد عليك حق فأقررت به على نفسك. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا ابن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله ولو على أنفسكم يقول على نفسك. قوله تعالى أو الوالدين أو والأقربين حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله أو الوالدين والأقربين يعني أو على الوالدين والأقربين فاشهد به عليهم. قرأت على ابن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا بن زاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله أو الوالدين والأقربين يقول على نفسك أو على الوالدين والأقربين قريبا كان أو بعيدا غنيا كان أو فقيرا. قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إن يكن غنيا أو فقيرا قال أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق ولا يحابون غنيا لغناه ولا يرحمون مسكينا لمسكنته. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله إن يكن غنيا أو فقيرا قال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان غني وفقير فكان ضلعه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأبى الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. قوله تعالى فالله أولى بهما حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء سعيد قوله فالله أولى بهما قال يعني إن الله أولى بالغني والفقير من غيره. قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فلا تتبعوا الهوى فتذروا الحق فتجوروا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله فلا تتبعوا الهوى يعني في الشهادات. قرأت على ابن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فلا تتبعوا الهوى في الشهادة إذا دعيتم لها أن تقولوا بها وتعدلوا. قوله تعالى أن تعدلوا. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا باللهيعة عن عطاء حدثنا عطاء عن سعيد قوله أن تعدلوا يعني عن الحق. قوله تعالى وإن تلووا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس وإن تلووا يقول تلوي بلسانك بغير الحق وهي اللجاجة فلا يقيم الشهادة على وجهها. وروي عن عطاء الفرساني وعطية وسعيد بن جبير والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قوله وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحد الرجلين على الآخر. الوجه الثالث حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد وإن تلووا قال تحرفوا. قوله تعالى أو تعرضوا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أو تعرضوا عنها يعني عن الشهادة. وروي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله أو تعرضوا يقول الإعراض الترك. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أو تعرضوا قال تتركوا. وروي عن عطية مثل ذلك. وروي عن السدي أنه قال فتعرض عنها فتكتمها وتقول ليس عندي شهادة. قوله تعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فإن الله كان بما تعملون يعني من كتمان الشهادة وإقامتها خبيرا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وبه عن سعيد بن جبير قوله آمنوا بالله يعني بتوحيد الله. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء بن عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. قوله تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب قال أنزل الكتاب عند الاختلاف. قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته الآية. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قوله ومن يكفر قال كفر بالله واليوم الآخر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله واليوم الآخر يعني بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فقد ضل يقول فقد أخطأ. قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال قال علي في المرتد إن كنت مستتيبه ثلاثا ثم قرأ هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن أبي العالية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا قالهم اليهود والنصارى أذنبوا في شركهم فتابوا فلم يقبل منهم ولو تابوا من الشرك لقبل منهم. حدثنا حسن بن أبي ربيع حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن قتادة إن الذين آمنوا قال هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها. قوله تعالى آمنوا ثم كفروا. حدثنا الحسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قال ثم ذكر النصارى فقال ثم آمنوا ثم كفروا يقول آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به. قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حفص بن جبيع عن سماك عن أكرم عن ابن عباس في قوله ثم ازدادوا كفرا قال تموا على كفرهم حتى ماتوا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ثم ازدادوا كفرا قال ماتوا. وجه الثاني حدثنا حسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قوله ثم ازدادوا كفرا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ثم ازدادوا كفرا بالفرقان ومحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم وبه عن قتادة قوله لم يكن الله ليغفر لهم وقد كفروا بكتاب الله. قوله تعالى ولا ليهديهم سبيلا وبه عن قتادة قوله ولا ليهديهم سبيلا قال ولا ليهديهم طريق هدى وقد كفروا بكتب الله. قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قوله عذابا أليما قال الأليم الموجع في القرآن كله. وكذلك فسره ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وقتادة وأبو مالك وأبو عمران الجوني ومقاتل بن حيان. قوله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال نهى الله تعالى المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم ويخالفونهم في الدين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله أولياء من دون المؤمنين أما أولياء فنواليهم في دينهم ونظهرهم على عورة المؤمنين. قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله وقد نزل عليكم في الكتاب قال في سورة الأنعام بمكة. قوله تعالى أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فنسخت هذه الآية التي في الأنعام فكان هذا الذي أنزل بالمدينة وخوفهم فقال إن قعدتم ورضيتم بخوضهم واستهزائهم بالقرآن فإنكم إذا مثلهم. قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي حدثنا يزيد بن هارون بن عوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبي وائل قال إن رجل لا يتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك بها القوم فيسخط الله عليه. فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال صدق أليس الله تعالى يقول أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قوله تعالى إنكم إذا مثلهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن العلاء بن منهال عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما يشربون فضربهم وفيهم رجل صالح فقيل له إنه صائم فتلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبان بن مزاحم عن بكير عن مقاتل فقال إن قعدتم ورضيتم بخوضهم واستهزائهم بالقرآن فإنكم إذا مثلهم. قوله تعالى إن الله جامع المنافقين الآية وبه عن مقاتل قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قال إن الله جامع المنافقين من أهل المدينة والمشركين من أهل مكة الذين خاضوا واستهزأوا بالقرآن في جهنم جميعا. قوله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة يعني قوله: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالهم المنافقون. قوله تعالى: وإن كان للكافرين نصيب. حدثنا موسى ابن أبي موسى الخطمي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: نصيب يعني حظا. قوله تعالى: ألم استحوذ عليكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله: وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم يقولوا نغلب عليكم. قوله تعالى: ونمنعكم من المؤمنين. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة قالهم المنافقون. حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الحراني حدثنا عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: اجتمع الناس في صعيد واحد في أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة، ثم أول ما يقضى فيه من خصومات الناس الدماء، فيؤتى بالقاتل والمقتول فيوقفان بين يدي الرحمن فيقال له: لما قتلته؟ فإن قتله لله. قال: قتلته لتكون العزة لله. قال: فيقال: فإنها لله، وإن كان قتله لخلق من خلق الله يقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقال: فإنها ليست له، فيقتله يومئذ كل خلق الله قتله لله قتله ظالما، غير أنه يذاق الموت عدة الأيام التي أذاقها الآخر في الدنيا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حدثنا أبي حدثنا معاذ بن أسد المروزي حدثنا الفضل بن موسى حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع قال: جاء رجل إلى علي فقال: أرأيت قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قال: الكافر يقتل المؤمن والمؤمن يقتل الكافر. قال علي: ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا. وروي عن أبي مالك وعطاء الخرساني نحو ذلك. قوله تعالى: سبيلا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: سبيلا. قال: حجة. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وبه عن السدي قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال: يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا، ثم يسلبهم ذلك النور فيطفيه فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم بالسور. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان بن حسين عن الحسن في قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال: يعطي المؤمن يوم القيامة نورا ويعطي المنافق نورا يمشون به حتى ينتهوا إلى الصراط، فإذا انتهوا إلى الصراط مضى المؤمنون بنورهم ويطفى نور المنافقين، فينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال الحسن: فتلك خديعة الله إياهم. قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إلي حدثنا الوليد بن خالد الأعرابي حدثنا شعبة عن مسعر بن كذام عن سماك الحنفي عن ابن عباس أنه كان يكره أن يقول الرجل: إني كسلان، ويتأول هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قوله تعالى: يراؤون الناس. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: يراؤون الناس، وإنه والله لولا الناس ما صلى المنافق ما يصلي إلا رياء وسمعة. قوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي الأشهب عن الحسن: ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: إنما قل لأنه كان لغير الله. حدثنا أبي حدثنا عبد السلام بن مطهر وعبد الكبير بن معافى ابن عمران الموصلي قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال: قرأ هذه: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الحسن: فوالله لو كان ذلك القليل منهم لله لقبله، ولكن كان ذلك القليل منهم رياء. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإنما قل ذكر المنافق لأن الله لم يقبله، كل ما رد الله قليل وكل ما قبل الله كثير. قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فوقع أحدهم فعبر، ثم وقع الآخر حتى أتى على نصف الوادي، ناداه الذي على شفير الوادي: ويلك أين تذهب؟ إلى الهلكة ارجع.

قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا إسباط عن السدي. قوله: يسألك أهل الكتاب، قال اليهود. قوله تعالى: أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وبه عن السدي قوله: أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. قالت له اليهود: إن كنت صادقا أنك رسول الله فأتنا بكتاب مكتوب من السماء كما جاء به موسى. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة، أنبانا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. قوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي كتابا خاصة. قوله تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة، أنبانا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. قولهم: أرنا الله جهرة. قوله تعالى: فقالوا: أرنا الله جهرة. حدثنا أبي قال: كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طحمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس أنه قال في قول الله: جهرة، أي علانية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا وليد، أخبرنا سعيد عن قتادة: قوله: جهرة، أي عيانا. وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى: فأخذتهم الصاعقة. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع قوله: فأخذتهم الصاعقة. قالهم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: سمعوا كلاما فصعقوا، يقول: ماتوا. قوله تعالى: الصاعقة بظلمهم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الصادق وعيسى بن يونس الرملي قال: حدثنا محمد بن شعيب يعني بن شابور قال: سمعت عروة بن الرويم يقول: سأل بنو إسرائيل موسى يعني أن يريهم الله جهرة، فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك فأبوا، فسمعوا من الله فصعق بعضهم وبعضهم ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. والسياق لمحمد. وفي حديث عيسى بن يونس: ثم بعث الذين صعقوا أو صعق الآخرون ثم بعثوا، فقال الله تعالى: فأخذتهم الصاعقة. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا إسباط عن السدي قوله: جهرة، فأخذتهم الصاعقة، والصاعقة نار. حدثنا حسن بن الربيع عن بان عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: فأخذتهم الصاعقة، قال: أخذتهم الصاعقة، أي ماتوا. قوله تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع قال: قال أبو العالية: إنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله: العجل حسير البقرة، ولد البقرة. قوله تعالى: فعفونا عن ذلك. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله: فعفونا، يعني من بعد ما اتخذوا العجل. وروي عن الربيع مثل ذلك. قوله تعالى: وآتينا موسى سلطانا مبينا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وآتينا موسى سلطانا مبينا، يقول حجة. قوله تعالى: ورفعنا فوقهم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين في قوله: ورفعنا فوقهم الطور، قال: رفعته الملائكة. قوله تعالى: الطور بميثاقهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جهة بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: الطور، قال: الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الطور جبل. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع وأبي صخر نحو ذلك. حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا حجاج قال: بن جريج قال لي عطاء: ورفعنا فوقهم الطور، قال: رفع فوقهم الجبل على بني إسرائيل، فقال: لتؤمنن به أو ليقعن عليكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي قال: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم، فسقطوا سجدا على شق، ونظروا بالشق الآخر فرحمه الله فكشفه عنهم، فقالوا: ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم، فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور. حدثنا محمد بن عمار بن حارث الرازي قال: قرأنا على يحيى بن الضريس عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ادخلوا الباب سجدا، قال: من باب صغير. حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان، حدثنا زهير قال: سئل خصيف عن قول الله تعالى: ادخلوا الباب سجدا، قال عكرمة قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قال: باب الحطة من باب إلياء بيت المقدس. وروي عن الضحاك والسدي مثل قول مجاهد قوله تعالى سجدا. حدثنا حسن بن أبي ربيع مانا عبد الرزاق مانا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان حدثنا زهير قال سئل خصيف عن قول الله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله سجدا قال وكان سجود أحدهم على خده. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي سعيد عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله يعني بن مسعود قال قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعين رؤوسهم. قوله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مراح سمع عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي أن رجلين من أهل الكتاب قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال لا يسمعن هذا فيصير له أربعة أعين. فأتياه فسألاه عن تسع آيات بينات فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد إنك نبي. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. أمر القوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم السبت ولا يعرضوا وأحلت لهم ما خلا ذلك. قوله تعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن إسباط عن السدي عن أبي مالك قوله غليظا يعني شديدا. قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله فبما نقضهم ميثاقهم يقول فبنقضهم ميثاقهم. قوله تعالى وكفرهم بآيات الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ويده وعصاه. قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقوم سوق بقلهم من آخر النهار. قوله تعالى وقولهم قلوبنا غلف. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي القلب لتقلبه. قوله تعالى قلوبنا غلف. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله قلوبنا قالوا قلوبنا مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. حدثنا محمد بن عمار قال قرأنا على يحيى بن الضريس عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قلوبنا غلف قال قلوبنا أوعية للعلم. وروي عن عطاء الخرساني مثله. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وقولهم قلوبنا غلف قال في غطاء. وروي عن مجاهد وسعيد وعكرمة والسدي وقتادة في رواية معمر نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أحمد بن حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي حدثنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن قوله قلوبنا غلف قال لم تختن. الوجه الرابع حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله قلوبنا غلف أي لا تفقه. وروي عن قتادة في رواية ابن أبي عروبة عنه مثله. الوجه الخامس حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط عن فضيل عن عطية قلوبنا غلف قال أوعية للمنكر. الوجه السادس حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن النضر بن عربي عن عكرمة قلوبنا غلف قال عليها طابع. قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله بل طبع الله يعني ختم الله. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هودة حدثنا عوف قال بلغني في قول الله تعالى وقولهم قلوبنا غلف قالوا قلوبنا أوعية للخير فأكذبهم الله وقال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه. حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة

حدثه أن عيسى بن مريم رفع من جبل طود زيتا قال بعث الله ريحا فخفقت به حتى هرول ثم رفعه الله إلى السماء. قوله تعالى وكان الله عزيزا حكيما. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال رأيت قول الله وكان الله عزيزا حكيما؟ قال ابن عباس كذلك كان ولم يزل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن عمرو بن أبي قيس المطرف عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال سمعت الله تعالى يقول وكان الله كأنه شيء كان. قال أما قوله وكان فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حدثنا أبي حدثنا حسين بن عيسى بن ميسرة حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء بنا مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم؟ قال ابن عباس إنه كان من نفسه عزيزا حكيما. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابن بانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وإن من أهل الكتاب قال اليهود خاصة. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت البناني قال سمعت الحسن بقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال النجاشي وأصحابه قوله تعالى إلا ليؤمنن به قبل موته. حدثنا أبي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو موسى حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن هارون حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن حنظلة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها ويعطي المال حتى لا يقبل ويجمع له الصلاة ويأتي الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعها الله له. ثم قرأ أبو هريرة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال قبل موت عيسى. قال حنظلة فلا أدري هذا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قولا من أبي هريرة. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي هارون الغنوي عن سميع عكرمة عن ابن عباس في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال لو أن يهوديا وقع من حائط إلى الأرض لم يمت حتى يؤمن به يعني بعيسى عليه السلام. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا علي بن عثمان اللاحقي حدثنا جويرية بن بشير قال سمعت رجلا قال الحسن يا أبا سعيد قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. قال قبل موت عيسى إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر حدثنا سهل حدثنا محاربي عن أشعث عن الحسن في قوله وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. قال يؤمنون إيمانا لا ينفعهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان عن حصين عن أبي مالك قال ليس أحد من أهل الأرض يدركه نزول عيسى بن مريم إلا آمن به وذلك قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قوله تعالى قبل موته. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن يعني بالمهدي عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال قبل موت عيسى عليه السلام روي عن أبي هريرة ومجاهد والحسن وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابن بنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله إلا ليؤمنن به قبل موته. قال قبل موت اليهودي وروي عن ابن سيرين والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل حدثنا عفيف بن سالم الموصلي عن القاسم بن الفضل قال أرسل الحجاج إلى عكرمة يسأله عن يوم القيامة أمن الدنيا هو أم من الآخرة؟ فقال صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا يقول يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه. قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان بن عمرو قال قرأ بن عباس طيبات كانت أحلت لهم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا بن مزاحم عن بكير عن مقاتل في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كان الله تعالى حرم على أهل التوراة حين أقروا بها أن يأكلوا الربا ونهاهم أن يبخسوا الناس أشياءهم ونهاهم أن يأكلوا أموال الناس ظلما فأكلوا الربا وأكلوا أموال الناس ظلما وصدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد فلما فعلوا ذلك حرم الله عليهم بعض ما كان أحل لهم في التوراة عقوبة لهم بما استحلوا مما كان نهاهم عنه فحرم عليهم كل ذي ظفر البعير والنعام ونحوهما من الدواب ومن البقر والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما من الشحم والحوايا، يقال هذا البقر ويقال هو البطن غير الثرب، وما اختلط بعظم من اللحم، يقول ذلك جزيناهم ببغيهم، يقول باستحلالهم ما كان الله حرم عليهم. قوله تعالى وبصدهم عن سبيل الله، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد، قوله وبصدهم عن سبيل الله قال عن الحق، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، صدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى كثيرا، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد، قوله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، قال أنفسهم وغيرهم عن الحق. قوله تعالى وأخذهم الربا وقدره عنه، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبان بن مزاحم عن بكير عن مقاتل، قوله وأخذهم الربا وقدره عنه، قال كان الله حرم على أهل التوراة حين أقروا بها أن يأكلوا الربا فأكلوا الربا. قوله تعالى وأكلهم أموال الناس، وبه عن مقاتل قوله وأكلهم أموال الناس، قال كان الله حرم على أهل التوراة حين أقروا بها أن يأكلوا أموال الناس فأكلوا من أموال الناس، فلما فعلوا ذلك حرم الله عليهم ما كان أحل لهم في التوراة. قوله تعالى بالباطل، وبه عن مقاتل قوله بالباطل قال ظلما. قوله تعالى وأعتدنا للكافرين منهم، وبه عن مقاتل قوله وأعتدنا للكافرين منهم يعني من اليهود. قوله تعالى عذابا أليما، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، قوله عذابا أليما يقول نكالا موجعا. قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا فهياض الرقي حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وأبا الدرداء وأبا أمامة، قال حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فهو من الراسخين في العلم. ذكر عن محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لكن الراسخون في العلم منهم نزلت في عبد الله بن سلام وسيد بن سعية وثعلب بن سعية وأسد بن عبيد حين فارقوا يهود وشهدوا أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من الله وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم. قوله تعالى والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، حدثنا محمد بن يحيى بن عباس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة، قوله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، استثنى الله منهم ثنية من أهل الكتاب، فكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما أنزل على نبي الله يؤمنون به ويصدقونه ويعلمون أنه الحق من ربهم. قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن يعني في قوله والمقيمين الصلاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها والزكاة فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها، حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن النمر قال الزهري إقامتها أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها. قوله تعالى والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أخبرنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إليه قال سمعت النضر بن شميل يقول تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله، حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا وليد بن مسلم حدثنا خليد عن قتادة قال المؤمنون هم العجاجون بالليل والنهار، والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجيب لهم، حدثنا أبو الزرعة حدثنا يحيى حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله واليوم الآخر يعني ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال. قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الآية، ذكر عن جرير عن الأعمش عن منذر الثوري عن الربيع في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال أوحى الله إليه كما أوحى إلى جميع النبيين من بعده، حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق يقول الله تعالى في الخبر عن إبراهيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم مضى على ذلك فعرف أن الوحي من الله يأتي الأنبياء أيقاظا ونياما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول تنام عيناي وقلبي يقظان، فالله أعلم أن ذلك، وكان قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله على أي حالاته كان نائما أو يقظان كل ذلك حق وصدق. قوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: قال سكين ومحمد وعدي بن زيد: يا محمد، ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهما: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. قوله تعالى: والأسباط، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أبي العالي قوله: والأسباط، وهو يوسف وإخوته بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي قوله: والأسباط، قالهم بني يعقوب يوسف وبنيامين وروبيل ويهودا وشمعون ولاوي ودان وقهاف. قوله تعالى: وعيسى وأيوب ويونس وهارون الآية. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال: الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبيح. وبه عن الربيع قوله: وآتينا، قال: أعطاه الله. قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله، كم الأنبياء؟ قال: 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. قوله تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عبد الوهاب الصيرفي بالبصرة، حدثنا مسلم بن قتيبة عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قوله: ورسلا لم نقصصهم عليك، قال: بعث الله نبيا عبدا حبشيا فهو ممن لم يقصه على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن السكن البصري، حدثنا أبو زيد يعني النحوي، حدثنا قيس عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي في قوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، قال: بعث نبي من الحبش فهو ممن لم يقصه على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن الصلت، حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه، فقال له موسى: يا رب، هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لا. قال: لا يا موسى، إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسنة كلها، وأنا الأقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى، صف لنا كلام الرحمن. فقال: لا أستطيعه. قالوا: فشبه. قال: ألم تروا إلى صوت الصواعق؟ فإنها قريب منه وليس به. حدثنا أحمد بن منصور بن بشار الرمادي، حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن جزء بن جابر الخثعمي عن كعب قال: إن الله تعالى لما كلم موسى بالألسنة كلها سوى كلامه، فقال له موسى: أي ربي، هذا كلامك؟ قال: لا، ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: أي ربي، فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا. قال: وأشد خلقي شبها بكلامي، أشد ما تسمعون من الصواعق. قوله تعالى تكليما. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا هارون الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: كلم الله موسى مرتين. حدثنا أبي عن القاسم بن يمان بن خلف بن خليفة عن أبي وائل يعني بن داود في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال مرارا. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو تميلة عن أبي عصمة في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال مشافهة. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله الفزاري، حدثنا شيبان النحوي، أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله مبشرين، قال: مبشرا بالجنة. قوله تعالى: ومنذرين، وبه عن ابن عباس قوله نذيرا، قال: نذيرا من النار. قوله تعالى: لئلا يكون. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: لئلا، يعني لكي لا. قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآية. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولون: ما أرسلت إلينا رسولا. قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي محمد مولى علي زيد بن ثابت قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من يهود، فقال لهم: أما والله إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم من الله،

فأوصي لهن بالثلثين. قال: وكان جابر يقول: هذه الآية نزلت في، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الآية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا من لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: فلهما الثلثان مما ترك، يعني الأخ. قوله تعالى: وإن كانوا إخوة، وبه عن سعيد: وإن كانوا إخوة، يعني إخوة الميت. قوله تعالى: رجالا ونساء، وبه عن سعيد قوله: رجالا ونساء من أبيه وأمه أو من أبيه، فللذكر مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: فللذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: حظي يقول نصيب. قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب إذا قرأ يبين الله لكم أن تضلوا قال: اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يقول: أن لا تحطوا قسمة الميراث. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: يبين الله لكم أن تضلوا، يقول: أن تحفظوا قسمة المواريث. فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. قرئ على يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك: يبين الله لكم أن تضلوا. فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: والله بكل شيء عليم، يعني من قسمة المواريث وغيرها عليم.